Sì, rubate. Perché non lo so. Top 10 Turner Adesso Vecchio. Adesso Vecchio. Adesso Vecchio. كل ده من خلال irreversible neurological injury. So it's the serious condition in which the body cannot conserve water. المية بالنسبة له بيشربها من هنا يخش ينزلها من الناحية الثانية. Very serious condition. فيها سببين ممكن يكون الـ deficiency جاي من الـ pituitary مفيش أنتي دايريتك هرمون وممكن يكون الـ deficiency جاي مشكلة جاية من الكلى does not respond للأنتي دايريتك هرمون يسمى الأولاني central diabetes insipidus ويسمى الثاني nephrogenic diabetes insipidus السنترال يحصل لو واحد شل الـ pituitary gland بيعنده مثلا acromegaly ودخل يعمل pituitary surgery يشيل التيومر الدكتور جراحه وهو بيشيل التيومر عور البوستيريو بيتويتري او قطع الستوك او شالها خالص فطلع بالدايبيتس انسيبيدس ساعات يبقى ترانزيانت كوست اوبريتيف من المانيبيوليشن وساعات يبقى بيرمننت لو كان الجراح ايده تقيلة كثيرا من الاحيان بيبقى ايديوباتيك فور نو اوبفيس ريزن قد يكون اوتو اميون اتاك قد يكون ايديوباتيك ايلنس يعني ما هو معرفته من العلم الا قليلا in many cases we come across idiopathic diabetes insipidus واحد أدلت واحدة شابة whatever وجالها diabetes insipidus بدون سبب معروف sometimes it's familial بيبقى فيه خلل معين في المولكيولر synthesis بتاع الـ ADH بنلاقي more than one member in the family عندهم الحالة ما تنسوش الـ space occupying lesions لو في tumor في البرين في منطقة الهايبوثالامس زي المنينجيوما مثلا اللي بتطلع عند الستارتر سينويد ساينس ممكن تضغط على الكبتري ستوك انفستيتد ديزيز زي الهيستيوسايتوزس انفكشن ويجوز كمان اوتو اميون اما النيفروجينيك دايبيتس انسيفيدس فبينتج عن حالات الكرونيك رينال ديزيز الكرونيك كيدني فيلير از ا كيدني ويتش داز نوت دايليوت اند داز نوت كونسنتريت كيدني مريض الكرونيك رينال انسفيشنسي اللي هو عنده رينال انفيرمنت ولكن لسه في مرحله كونسرفيتيف ما بداش ان هو ياخد ريبليسمنت ثيرابي بالغسيل ولا الزرع كده واحد مثلا عنده كرياتينين ثلاثه او اربعه يتميز البيشنت ده ان هو البول بتاعه حجم ثابت بيعمل كل يوم لترين بول في اليوم والبول ده ليه تركيز معين اللي هو 10 10 زي التركيز بتاع ده يسموها ايزو استنيوريا يعني البول عند الاطلالات بتاعت الدم ليه؟ لان كلى مريضه لا تستطيع ان هي تركز البول ولا تستطيع ان هي تخفف البول. Those chronic kidney patients they are prone for two problems. They are prone for dehydration develop any kind of water loss لانه مش هيقدر يكونسيرف الميه and they are prone for pulmonary edema if they develop اي fluid excess. النموذج الواضح اللي بنشوفه اللي هتشوفوه حضراتكم لو اشتغلتوا في البطن او في الكلى واحد عنده رينال انسفيشنسي كرياتينين ثلاثه جاله نزله اسهال يوم راح المصيف اكل السلطه وقف عليها دبان في المصيف اتك اسهال اسهال اسهال اسهال جاله ديهايدريشن. ليه جاله ديهايدريشن؟ من ناحيه لان هو الاسهال كان جامد ومن ناحيه ثانيه الكلى ما تقدرش تركز البول في مواجهه الاسهال. لو حد فينا جاله فوليوم لوس اسهال البول بدل ما يبقى لس هيبقى نص لس ممكن يقل عن كده. مريض الكلى لا مش هيركز البول ما يعرفش يركز البول فهيفضل يجيب الاثنين بول اللي هو بيعملهم اصبح بخلاف الاسهال بيفقد ميه في البول يجيله سيفير ديهايدريشن وده يخلي الكلى تتعب اكتر اكيوت اون توب اوف كرون. العكس صحيح دخل يعمل عمليه ومنعوه من الاكل فبيدوا له محاليل يوصل